خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. حديث وفائدة تقدمها لكم مجموعة خزائن الرحمن. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. في هذا الحديث أيها الأحبة فوائد عظيمة لكل مرب ينبغي أن تراعى وتدرك، ومنها: عليك ألا تنسى في هذه اللحظات التي تستمتع بها مع زوجك هذه العداوة الأبدية بيننا وبين إبليس، عليك أن تكون دائما اللجوء للرب عز وجل بإصلاح أحوال أبنائك. قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فانتبه، رعاك الله، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.